بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالفروع التي سبق ذكرها في الحلقة الماضية في الحصة الماضية وما بنيت عليه. الفرع الأول قوله وتغسل الجنوب. هل يجوز للجنوب أن يغسل الميت أو لا؟ مكروه، مكروه. ومستند الكراهة هنا نعم أن هذا منقول عن من هم المتبعون؟ ابن سيرين. هذا فرع تبعي إذن، ويمكن أن يعلل ذلك بأن التغسيل عبادة والأصل في مثل هذا قياسا على نظائر أن يكون صاحبه متلبسا بالطهارة. هذا وجه باختصار. الفرع الثاني غسل السقط، هل يغسل السقط أو لا؟ يغسل السقط إذا استهل، يغسل السقط إذا استهل. والاستهلال تتعلق به أحكام كثيرة، أحكام شرعية كثيرة، منها هذا الذي ذكر هو غسل الميت. ولكن جرى الخلف في مفهوم السقط. المالكية يقولون بأن السقط لا يغسل إلا إذا استهل صارخا، وقد اعتمدوا في ذلك على نص ورد عمن؟ شهاب بن الزهري محمد بن مسلم، وهو قوله من السنة أن لا يغسل المنفوس حتى يستهل صارخا. هذا هو اللفظ الذي نقلوه. وقد ورد في الحديث الذي تقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط يغسل ويصلى عليه ويدعى والديه بالمغفرة. فإذا صح هذا الحديث صلى عليه ومن لوازمه الغسل، لا يمكن الصلاة على شخص لا يصلى عليه، فمفهوم منه. الصلاة بلا غسل مع الإمكان، الصلاة لا تكون إلا بغسل إذا وجد الإمكان. نعم، خلاصة الكلام أن هذا الحديث هو المتمسك به. نعم، واللفظ هكذا ورد حقيقة صلى عليه. وهذا الحديث كما ترون فيه ما يدل على أن السقط يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق اللفظ ولم يخصص بحال، لذلك هذا الأصل في هذا اللفظ هو أن يحمل على إطلاقه، فكل سقط يغسل، هذا هو ظاهر الحديث. ولكن هذا الذي ذكره ابن شهاب قد يرجع على هذا الحديث بالتخصيص. نعم، إذا كان دليلا شرعيا، أن الدليل وإن ورد فإنه قد يناقش فيه المناقش وينازع فيه المنازع، يدعي أن هذه كلمة من السنة لا نعلم ما قصد بها، لا بد من تحرير الدليل حتى يكون قائما، ثم بعد ذلك يبنى عليه الحكم الذي يقتضيه. أما الأخذ بالدليل هكذا من غير معرفة كونه حجة شرعية فهذا لا يجوز، في خطر. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي ورد. ثم إن الفقهاء اختلفوا في الزمان الذي يستحق فيه هذا الغسل، فقال قوم إذا ولد بعد الأربعة أشهر يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن، هذا كأنه حي، كأنه إنسان حي ثم مات. والملكية لا يرون هذا، متمسكين بهذا الذي سبق ذكره من أن من السنة أن لا يغسل هذا النوع من أن يغسل هذا السقط حتى يستهل. وإذا انكشف مستند هؤلاء وهؤلاء وذكر المعتمد لكل واحد منهم لم يبقى إلى الترجيح، أن يصار إلى الترجيح في ذلك، هذا هو الذي يصار إليه. وعليه فإن للمالكية أن يتمسكوا بهذا الذي ذكره ابن شهاب، ثم يجعلون ذلك الحديث مخصصا، وهذا وجيه أن الخاص يقضي على العام، قاعدة مجمع عليها ولم يخالف في ذلك إلا قلة من الناس. ويمكن أن يقول قائل بأن هذا الحديث لم يطلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن شهاب من السنة لم يظهر لنا المراد به فلم يكن دليلا تاما، فلنتمسك بهذا الإطلاق حتى يرد ما يخالفه، ولكل في هذا المسار الشرعي الذي قد تبرأ به ذمته ويصح به اجتهاده. هذا وجه هذه المسألة. الفرع الثالث، نعم، وكما أنه منع تكفينه فجميع توابع التكفين أيضا مثل التكفين في الحكم لعدم وجود الفرق. وعلى كل فإنه لا يعامل معاملة الميت الحي، قصار الأمر أنه سيغسل من الدم ثم يلف بخرقة ثم يدفن حيثما اتفق. هذا هو ما اقتضيه هذا الأمر. الحقائق تتحكم في نظر الفقيه، الحقائق أن الميت الذي يغسل له حقيقة شرعية مش حقيقة لغوية، هو أنهم لا يعتبرون الملك لا يعتبرون الميت ميتا إلا إذا قامت به الحياة في الدنيا وليس في البطن. في الدنيا يعني في أن يخرج من بطن أمه، ثم هذه الحياة التي قالوا بأنها معتد بها، فإن مات أحد بعدها فإنه يجري عليه هذه الأحكام التي وردت في الشرع في حق الميت. وإن لم يوجد ذلك الحقيقة مفقودة ومناط الحكم معدوم، فلا سبيل إلى بناء الحكم بدون وجود مستنده ومناطه. هذا هو الوجه الممضى عليه من ناحية النظر في هذا الفرع. الفرع الآخر، هل يجوز أن يدفن هذا الصبي بالدار أم لا؟ نعم يجوز، لأنه ليس إلا مثل دفن الأشياء الأخرى كدفن قطة مثلا أو دفن شيء من الجمادات وما شبه ذلك في الحكم، إذ يجوز أن يبنى على محل دفنه وأن يجلس عليه، هم يعامل معاملة الأشياء التي ليست في صفة الإنسان، فكأنه دفن هناك حجرون وما شبه ذلك. على كل فهذا هو الحكم. ولذلك إذا اشترى شخص من الدار وجد فيه صبي قد دفن فإنه لا يعتد به، ويعتبر هذا أمرا عاديا لا ليس عيبا. وسبما سيأتي هذا المناقشته في باب البيع إن حصل، وستورد على هذا الفرع إرادات تتعلق بالأعراف وتتعلق بأحوال المشتري ونفسيته وما شبه ذلك من الأمور التي قد تؤثر في هذا الحكم المقرر هنا. الفرع الآخر، بخلاف الكبير فإنه إذا دفن في البيت فإنه يعد عيبا، لأن صاحب البيت إذا اشتراه يجد حرجا شديدا من الناحية، أولا من ناحية أنه يجب عليه أن يحتاط في هذا المكان لأن لا يمر عليه ولا يجلس فيه ولا يبني عليه، فطرف من هذا الدار أصبح الآن مستثنا من ملكه أنها ملك لهذا الميت، فكأنه اشترى هذه الدار مع هذا النقص الذي يحصل فيها، أن هذه الجهة كلها ملك للميت فلا يمكن أن يتصرف فيها. ثم ما يجده في نفسه أيضا، ربما يجد في نفسه وحشة من القبر ونفورا منه، وهب أنه هو لم يجد ذلك، فربما يجده الصبيان والأولاد والنساء لما عهد في طبع الإنسان من خوفه من الموت ولواحق الموت. المرء قد ربما لا يستطيع أن ينام وسط المقبرة لأنه يخاف أن يقوم إليه أحد الموتى، ربما هكذا يتوهم. أنسل مثلا لو أن قدر عليك أن تنام في بيت فيه ميت، تستطيع ذلك؟ لأنك تتخيل بأنه ربما يقوم ويكلمك، تخاف منه تتوحش منه. الإنسان يعيش بالأوهام، الإنسان يغلب عليه الوهم. قد ذكروا أن جملة ما يفكر فيه الإنسان من مادة مؤسس على الأوهام، الإنسان يعيش في الأوهام. أما العقل فنصيب الإنسان من العمل العقلي نادر جدا، وأنت من الصباح وأنت تخوض في الأوهام يوما كاملا وأنت تخوض في الأوهام يوما كاملا من الصباح إلى المساء، فتأخذ وهما من هذه الجهة ووهما من هذه الجهة وتخوض فيه، وهكذا يعيش الإنسان في الأمل والأوهام ويمر اليوم بخير. أما العمل العقلي فقلما يلتفت إليه إلا في بعض في بعض الحالات العارضة قليلة. خلاصة الكلام أن دفن الكبير في الدار يعتبر عيبا لما في طبع الإنسان من الخوف والنفور والشعور بهذا الوهم الذي يتخيله، وهذا يعذبه ويؤلمه، والألم مفسدة كما هو معروف، وضرر ورفعه واجب، فلذلك يعتبر دفن الكبير في البيت عيبا كما ذكر. نعم ثم قال نعم، هل يجوز أن تغسل الحائض الميت إذا كان زوجا لها أو كان المغسل امرأة؟ يجوز، وإنما خصوا الحائض بالجواز وقضوا على الجنوب بالكراهة لما بينهما من الفرق من حيث الوصف الذي أحد وصف مختلف، لما بين الوصفين من الاختلاف، ووجه الاختلاف بينهما بين، فإن الجنوب يستطيع أن يرفع الحدث، أما الحائض فإن هذا الوصف لا يمكن أن تنفك عنه بإرادتها، لأنه يكون هجوما عليها يرد عليها بدون إرادتها، فهو وصف اضطراري لا سبيل لها إلى دفعه، فخفف الحكم فيها وأبقي الحكم في الجنوب، لأن ليس القادر كغيره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف إنما تكون في الأفعال الاختيارية، وهذه القواعد ما حفظناهاش، وإنما يكون التكليف في الأفعال الاختيارية، أما الأفعال التي تكون عن قهر وتكون من باب الانفعال فإنها لا يتعلق بها التكليف من حيث هي، فإن تعلق التكليف بها فإنما يتعلق به نعم لواحقها وسوابقها، قد تقدم ذكر ذلك عند مبحثي تحسين الظن بالله تعالى عند الاحتضار. الفرع الآخر هذا الذي وجد، ثم قال يكره لشخص فاضل، قد تقدم أن الفضل هنا يعرف بثلاثة أمور: العلم والعمل والإمامة، هذا سبق أن ذكرناه. إذا ذكر الفضل هنا في هذا الباب فإن علاماته ما ذكر، الفاضل قد يكون عالما أو قد يكون عاملا، عرف عنه الخير وعرف عنه أمور أتاها كالإحسان وبناء المساجد، يعني معروف بين الناس بعمل الخير، هذا ثاني. الثالث الذي له إمامة، هو إمامة تطلق في من تولى ولاية شرعية، ولاية شرعية لأنها تتبع الإمامة العظمى، كان يكون مثلا قاضيا يحكم بشرع الله تعالى وينزل دينه على العباد، أو قد يكون حاكما نصب لحقن الدماء ونصر العدل وإعطاء الحقوق لأهلها، هذا له فضل. مثل هؤلاء جميعا وما على شكلتهم يكره لهم أن يتولوا الإمامة، بل الصلاة أن يصلوا ولم يكن أئمة على مبتدعين. المبتدع كما هو معروف لفظ مشكك، فيه تشكيك، معنى مشكك تصف بالمراتب، أنه يوجد المبتدع الذي ابتدع ما ينقض وصول الشرع وبدل القطعيات وذهب إلى القول بما لا يناسب شرع الله تعالى في المعتقد أو في العمل، هذا لا شك أنه خارج من الملة وأنه ليس كلامنا فيه، ليس هو موضع الحديث هنا. وقد يكون المبتدع لم يكن بهذه المرتبة، ولكنه كان يحدث في دين الله تعالى زيادات أو يحدث فيه نقصانا، ينقص من الشرع أو يزيد فيه، وكلا الأمرين في دين الله تعالى على درجة واحدة، فكلا الأمرين صاحبهما يعتبر مبتدعا. ولكن لا تذهب بعيدا، انظر إلى زمانك وتأمل أحوال أهله، وانظر الآن إلى هذا الرغاء وهذا النعيق وهذا الصهيل الذي لا ينتهي، فإنك تجده مؤسسا على بدع لم يسبق لها نظير في التاريخ. ما عرف هذا النوع من البدع في التاريخ السابق نهائيا. ومن تجليات هذا البطر في أدلة الشرع، دي واحد، البطر من مدلولة أدلة الشرع، لقد بلغ ذلك في هذا الزمان مبلغا لم يكن في أي زمان. انظر مثلا، عندكم فروع قرئت ومر ذكرها في مسألة، شوفوا نبدأ ببعضها للتمثيل فقط، وإلا فهي لا يمكن حصرها. شوف دابا القبة على فاطمة، القبة على المرأة، قبة على المرأة إذا ماتت، هذه القبة هذه تقدم ذكرها، جيد، فعلت في أي زمن؟ في زمن الصحابة. أول من استنبطها هل كان هذا في الزمن النبوي؟ واش كان النساء في الزمن النبوي تضع عليهن القباب؟ جيد. انظر إلى فعل الصحابة في مسألة الجمع بين الموتى في صلاة واحدة، هذا الفعل الآن متى أحدث؟ في زمن من؟ هل كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاي. ترتيب الذكور والإناث في حال الصلاة عليه، هذا في أي زمن ظهر؟ جاي. هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاي. زيد على ذلك وضع الكافور في مساجد الميت، هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم ضعوا الكافور في مساجد الميت؟ قال لهم ضعوه في مرق الميت؟ من أين جاءوا بهذا؟ لا يوجد نص ولا فعل ولا تقرير، من أين جاءوا بهذا؟ من أين جاءوا به؟ هذا الدليل ما اسمه؟ اسمه هذا الدليل؟ اسمه المعنى والمناط، اسمه المعنى والمناط، وهو أكبر دليل تبنى عليه فروع الشريعة من زمن الصحابة إلى اليوم، من ذلك الزمن، والفروع تبنى عليه بالتوالي بدون توقف. واليوم ما مصير هذا الدليل؟ أنا كنسولكم، هذا الدليل ما مصيره؟ ألغي على وجه خبيث مكري لم يسبق له النظير في التاريخ. ما سمعنا أن أحدا تجرأ على أصل شرعي إلى أن سمعنا النظام ينكر الإجماع، ولم نرى أحدا شدد في البطن حتى سمعنا ابن حزم ومن معه في التاريخ كله، وما مسوا بعض الأصول التي تقررت عند الأوائل ثم الأواخر نهائيا، إلى أن دخلنا في هذا الزمان فظهرت جملة من الزنابير تذهب ذات اليمين وذات الشمال، كلما حدثوا بفرع شرعي مؤصل على هذا الأصل قالوا هذه بدعة، وهذا إذن بدعة، هذه القبة بدعة، من حقي من أراد أن يسلك هذا المنهج أن يقول وهل كانت فاطمة أكثر حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم في ستر النساء؟ هل كانت هي أكثر حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات من مات في زمنه من النساء وصلى عليهن وهن بهذا اللباس؟ هكذا سيقول لست أحسن من أبي بكر وعمر وعثمان. المناط يعمل به على الدوام وهو أكبر دليل في الشريعة تبنى عليه الأحكام. جمعوا الفروع، جمعوها التي عندكم في المذاهب وشوفوا قارنها بالفروع التي بنيت على غير هذا الدليل، ثم انظروا في المقدار لتعرفوا أن لا أحد في الدين كان يجادل في جعل المعنى سيد الأدلة والمناط نهائيا عبر التاريخ، من زمان عمر، من يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، من اليوم باش مات النبي صلى الله عليه وسلم والمناط تحرك، حركوه نظرا وفقا وعملا في فروع شتى، وما زال يعمل، ما زال يعمل، يعمل به عبر التاريخ ولم يجادل فيه أحد إلى اليوم. فإذا ما سئلت عن دليل وقلت هذا يؤخذ من جهة المناط أو من جهة المعنى، تقول لك ولكن أنا أريد أن يقول النبي صراحة، النبي نخصه كل جزئية يدير فيها حديث. أنت غادي تشري جوج خبزات في السوق، خص النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا اشترى فلان الخبزة في السوق فذلك مباشرة، إيش كتسنى؟ وباش كتحكوا هادو على عباد الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، نعم ما هو دينكم؟ لا نناقش في الكمال، ولكن ما هو دينكم؟ ما هو دينكم؟ أشنا هو الدين؟ من جملة الدين هذا الذي ترونه عندكم من الفروع التي بناها الصحابة، هذا الدليل الذي بنى عليه الصحابة هذه الحركة الفقهية. وأنتم لو تتبعتم هذا لو جمعتم منه مجلدات وكلها من الزمان الأول. البارحة عندما ذكرنا ما ذكرنا، ما الذي ظهر؟ ظهر الحسن بن سيرين. في أي فرع ذكر اسم الفرع؟ قلنا بأنه صاحبه ها؟ تغسل من؟ تغسل الجنوب، جيد. هل النبي صلى الله عليه وسلم أورد عنه حديثا يحرم تغسل الجنوب؟ ها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء جنوب ليغسل ومنعه؟ أبدا. لكن من أين جاءوا هادوا بهذا الدين؟ من أين جاءوا باش يمنعوا واحد الحكم لم يريد؟ من أين جاءوا به؟ يا فتى لكل فعل في الدين صفة تدل على حكمه في الشرع، ولذلك الفقيه الناظر العارف بالنظر الفقهي الفرع عنده يحمل دليله، ما كيحتاج الفعل لكي يقاك يكون فيه ذاك العلامة التي يعرف بها حكمه. بحال المريض عند الطبيب، تشوف فيه شي تقول تسيد فيه مرض كذا، تشوف فيه تقول انت ما عندك والو انت غير خايف، تشوف هذا تقول ضربك الريح ياك، هكذا علامة تدله على الأمر، هكذا كان الفقيه على الدوام، لا تعرض له جزئية وينظر فيها إلا ويعلم ما فيها، سواء كان فيها تعارض بين الأدلة أو لا يوجد فيها تعارض أو فيها مناطات متعددة يحتاج إلى الصبر والتقسيم والتخريج أو ليس فيه إلا مناط واحدة متحقق لأنه الغالب، هكذا كان عبر التاريخ جاء الناس بموتى متعددين والصحابة متوافرون فنظروا في هذا فرأوا فيه ما يدل على الإباحة فذهبوا إليه، لأن فيه علامة، فيه علامة ترشد إليه، فيه علامة، فيه مناط يرشد إليه الحب. لما أوصت فاطمة رضي الله عنها بما أوصت به رأى فيها علي وهو فقيه الأمة بلا منازع، ولمعلومتك رأى أعلم الصحابة هذا، وإن كان البعض يسعى إلى إخفاء هذه الحقيقة أن الطيارات الآن متعددة وليس هذا بريئا من التوجيهات الأخرى، بلا ما نذكر ذلك شيء، هذا أعلم الصحابة وقد نفذ وصيته وجعل لها القبة. ما قلتش لها لا واش انت حسن منها نساء ديالنا متنا ما يمكنش نحدثوا هذا الامر، هذا راى الصفه في الفعل فعلم بها حكم الله وحققه منزلا متمكنا. وهو السعى حينئذ. غادي يجي شي واحد يقول هذه مغالطة، هؤلاء صحابة، يوحى إليهم أنبياء، أنبياء هم يعملون بغير الأدلة، يعني يلهمون الشريعة أو يتبعون الأدلة، هذا شيء غير يتناوحون ويلتقون ويتقابلون. نحن لا ننكر على أحد إلا هذا النوع من السطو والظلم على الدليل الشرعي الذي يريد له أن يبعد فقط. ليش تبعد هذا ونحن عندنا آلاف المسائل عملت بها الأمة من أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بل في زمانه كانوا يعملون ويراقبهم ويقبل منهم هذا الأمر في فتواهم في زمانه. وإذا ما كان الأمر على خلاف ما قالوا أرشدهم ونصحهم ورد الأمور إلى أصلها في زمنه وهم يراقبهم. وبعد يقول بأن هذا الشيء راه فقهاء وضعوا أصول، لا يسي، نزل العموم ونزل المخصص في زمنه ففسره بفعله، نزل المطلق ونزل المقيد في زمنه ففسره، نزل المناط فعممه. كل هذه المعالم التي نتبعها في الحل والترحال للحركة الفقهية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقه ونزله في حياته، والناس ينظرون ويفهمون ويقرؤون ويتعلمون. إذن خلاصة الكلام أن غير هذه الجزئية، لتعلم أن البدع في هذا الزمان بدع تمس أصول الشريعة، ماشي البدع ديال الفرد يدير بدعة ولا يدير مخالفة فعلية، هذا يعنيه ويعني من أفتاه، لكن ضرب أصول الشريعة، ضرب معالم الشريعة، ضرب الأدلة التي عمل بها المسلمون من أول الأمر أكبر بدعة ظهرت في هذا الزمان. وقد تناغم العلمانيون وهذه الطوائف وتقابلوا يتغنون خوفا من التأصيل، لأن لا شيء أخطر في العلوم من التأصيل، ولأن كنت ما تعرفش أخصك تعرف، لأن التأصيل تبين لك قيمة ما عندك من معرفة سواء كانت عقلية ولا لغوية ولا شرعية. وشو الذي يخاف من التأصيل؟ من خاف أن تظهر حقيقة الدين بمعالمها وأدلتها وسعتها وتعدد أصولها وتعارض الأدلة فيها، حتى لا يظهر ذلك الشيء تقوله في الفقه، الفقه الإسلامي فيه ما فيش أدلة، ولا واحد آخر متعصب لمذهبه يخاف أنه إذا درس أن تظهر فيه فروع ساقطة فخاف أن يلام على ما يفتي به الناس. خلاصة الكلام أن البدعة في التشريع في هذا الزمان في شأن تشريع الزمان لم يسبق له نظير، هذه واحدة. خلي عليك سد الدارع التي أهملت، خلي عليك الاستصحاب الذي لا يعرفونه، مع أن الاستصحاب أصل من أصول الشرع، ولو أنك لاحظت قوته لعرفت بأنه ينظم جميع مسائل الشريعة بلا استثناء. كذلك أيضا هذه الأصول كلها الآن دمرت وتركت، وإذا جئت إلى عمي أفتيته بحكم شرعي متكئا على هذه الأصول المعلومة المشهورة التي مضت عليها الأمة، تقول ولكن الفقيه ما قلت لي الحديث، ما قلت لي القرآن، راه القرآن هو اللي قلت لي، راه القرآن هو اللي قلت لي والحديث هو اللي قلت لي، ولكن ما عندك شيء البصر باش تشوفه، خصك النظارات، عندك الأعمى، اش غادي ندير لك؟ وريها السها وتريني القمر، وراه راه ولاو الناس حاقدين على من يذهب في هذا الذي سمعته. هذا الاصول اللي كيستعملها الان راه هو اللي كيتسمع عنده مبتدع، انظر كيف انقلب الحقائق. الذي يثبت ما ثبتته الامه وجعلته من اصول هو المبتدع، والذي يدمر الشريعه ويحذف ويلصق ويكسر هو الذي على الطريق المستقيم. وشوف دابا انت العجائب والغرائب في هذا الزمن، شوف دابا العجائب، يقرا الفروع وتبعها وجمع، وفي الاخر حتى ضع هذا الذي جمعته انظر ما نسبته من جمله المسائل التي عندك في هذا الكتاب كله، لتعرف ان امه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تاخذ باصل منذ ان توفي الى يومنا هذا إلى أن ظهر في هذا العصر من أراد أن يحذف هذه الأصول بدعواه أنه يأخذ بالكتاب والسنة. حقيقة ما كان للمسلمين أن يختلفوا لولا أن القضية قد حركت من جهات أخرى. القضية فيها ما فيها آخ لذلك شيء هو لك هذا الشيء لك ماشي العلم هو سبب الخلاف، أمور أخرى هي التي استترت. أما لو لو لو لو كان الحوار العلمي الحقيقي ووضع كل شيء على مائدة الحوار وقال كل قوم ما عندهم ليتثبت من وجوده وعدمه وكان الناس من الذين يبحثون عن الحقيقة والحق لتلاشى كثير من هذه الخلافات حتى ينحصر الخلاف فيما ينحصر فيه بين الفقهاء، هي الدلالات والاحتمالات. يبقى ينقص الخلاف ينقص حتى يبقى في الاحتمالات والأدلة المتعارضة. هذا الشيء اللي احتمالات في الدلالة أن الدليل كيعطي بعض المرات عدة احتمالات أو تعارض الأدلة، هذا الشيء اللي غيبقى. أما هذا الخلاف كامل اللي كتشوف الآن راه خلاف مصنوع لا وجود له في حقيقة الأمر. ولذلك فإن البدعة في هذا الزمان بدعة خبيثة. خليك أنت من الفعل، شوف حذف طرف من أدلة الشرع ومحوها من الوجود. غادي نبارو سيدي، نحن لا ننكر العلة ولكن كيف تستخرجها، كيف تبنيها، كيف تعرفها، كيف تعرفها؟ هذا طرف. الطرف الثاني هو التقليص من الدلالة، وهذه جريمة، تقليص الدلالة. من المعلوم أن الظواهر الشرعية تعتبر أصلا شرعيا متفقا عليه، كتسمى الظواهر، ضروري أن يؤخذ بها. حقيقة كان بعض الشروط أن لا تأخذ بالعموم حتى تبحث عن المخصص، وأن لا تذهب إلى تعميم المعنى حتى تعريف المستثنيات، وأن تعميم القاعدة تعريف المستخرجة. كل هذا شيء معروف، كل منضبط علميا منضبط. يأتي الدليل المطلق، تجي الدليل المطلق وهو سيد في مقامه وينظم المفردات التي تحتوي السور والهيئات، لأن المطلق لا ينظم المفردات وإنما تكون بالتبعية، حيث المطلق الوظيفة دياله كدخل فيه السور ما كيدخلش فيه الأفراد، حيث ما عندوش علاقة بالأفراد، كيتعلق بالصور والهيئات. العموم تتعلق بالأفراد، والهيئات والصور تتبع المفردات، هذه القاعدة المعروفة. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يا أيها الناس ادعوا ربكم ولم يفصل. كيف يفصلش؟ ما ذكر لنا كندعو واش واقفين ولا ماشيين ولا ناعسين ولا ضحكين ولا مجموعين ولا متفرقين، ما قال والو، سكت. وسكوته ليس عن غفلة ولا عن سوى، ما كان ربك نسيا، ما سكت إلا لإفادة فائدة الحذف. وللحذف فوائد كثيرة في الكلام كما درست في علم البلاغة. على كل حال الحذف من وظائف الحذف ومن فوائد الحذف التعميم، دي وظيفته. ثم يأتي إنسان يقول لك لا سيدي، هذا المطلق أنا سأخصصه سأقيده. الله يهديك، التقييدات عندها شروط. هذا حديث صحيح وقول صحيح، لا قد يكون نصا قرآنيا. ويأتي إليه يقول لك لا أنا أخصه، بس غتخصه تجيب لك شيء أوهام. هذا لا يصلح للتقييد. التقييد نعم ممكن ولكن خصك الدليل. وإذا عمم الشخص المطلق وعمم الصور والهيئات من غير أن يخصص أي منها بالتقدم أو بالتميز أو بشيء من ذلك، يأتي أحد يقول له لا ماشي هذا هو المنهج. شنو المنهج؟ شنو السبيل؟ شنو الطريق؟ ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل؟ انت بوحدك كتفهمها؟ يعني النبي سكت عن التقييد وأنت سيادتك أوحي إليك بأن تقيد كلامه. هذا يقع فيه كثير من الناس، تقول كون على بال راه نقصتي من الدلالة، راه هذاك الشيء فيه 10 كيلو درتي في 4 كيلو، راك من المطففين، راك تطفف الميزان. نحن على منهج الصلاه في الصالح، وراه عندي رجوع الى هذا الفهم السلف الصالح. غير نسب باش يقول شي واحد راسك عليه ولا شي حاجه، راه مازال غادي نبحثوا بمعنيه، المعنى المصدري والمعنى الحاصل بالمصدر بطريقه المتكلمين، وغادي نقول لك الحقيقه كما هي وتبين بأن فهمك إذا أخذت بالقواعد هو نفسه فهم السلف، هنا لا فرق، حيث أصلا الكلام راه فيه ثلاثة الحقائق هي كتحكم، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، الحقيقة اللغوية، هي اللي كتحكم في الفهم، هي السيدة في المعرفة، ولا يمكن لأحد أن يخالفها. خلينا من هذا الموضوع إلى وقته. لحوم العلماء اسمه ما تنسى كذلك، وهؤلاء يجرأ العوام على أناس أدنى مراتب علمهم أدنها أنهم لا يمكنون أن يمسوا أصول الشريعة، يمكنش يمسها نهائيا إلى ما تعطى له الدليل والبرهان ما يتقرب له. هكذا ما قالك، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا مثلا نفسه يفعلوا كذا خلاص، هو راه كل أراد أن يخصص لخصصه والدين راه كمل. هكذا وكل البدع أين تأتي؟ من تخصيص العمومات وتقييد المطلقات. كل من تجرأ على تقييد مطلق فهو يؤسس ليه؟ للبدع. وهنا ينبري بعضهم يقول لك يا أيها الناس الصلاة من ورد الصلاة الدعاء من ورد الصلاة له بدعة، واش كتحشم؟ علاش ما تقرأ الأحاديث التي فيها الأمر بالدعاء؟ علاش ما تقرأها وتشوف القوة الحجية ديالها، ثم بعد ذلك تبحث عن المقيدات الحقيقية للموضوع، تبحث عن المقيدات وأن تنظر في هذه المقيدات وصالحة للتقييد وغير صالحة، صالحة ولا غير صالحة. إذا وجدت أنها فعلا قوية ومؤصلة ومبنية على أصول صحيحة وأنها فعلا معتد بها وأن هذا الدليل هو محله، تعمل به. ولكن لا يجوز لك أن تفرض على من لا يرى التخصيص بذلك الدليل رأيك، تفرضش عليه ذلك، لا يلزمه أن يأخذ بهذا الدليل، لأنه مسؤول أمام الله تعالى، فلو أخذ دليلا ليس بدليل سيعذب عليه ولو كان دليلا. أرحموا العلماء شوي، أرحموا الناس، رأى الشيء بزاف. الرجل طلب منه أن لا يعمل بما يراه دليلا وملزم بأن لا يتجاوز هذا الخط الذي حد له شرعا، وقال لك ما بانش لي هذا الدليل، وانت حينئذ عندما التزم بما حدده له الشرع وبما أمره الله تعالى أن يقف عنده سميته مبتدعا. هو مطلوب منه ما يمكنش يأخذ بشي حاجة ماشي دليل في نظره وفي حدود علمه وفي قوة اجتهاده، هو هذا ليس عنده دليلا ويحرم عليه أن يأخذ به، لأن هذا افتراء على الله. ومن استطاع أن يعمل ومن عمل بدليل ليس عنده بدليل فهذا خطر على الدين، هذا خطر على الدين، هذا خطر، هو لا يراه دليل وعمل به، إذن هذا ليس أمينا على الدين، هذا خطر، هذا يقدر مثلا أنه يجي شي حاجة ويقول لك مع عدم المبالاة اللاسي، إذا لم يتبين له أنه دليل وأنه لم يصل إلى ما يعتبر حجة بينه وبين الله لا يمكن أن يعمل به. وهذا الفقيه لم يبتدع هذه الطريقة، بل عمر بن الخطاب لما أخبرته فاطمة بنت قيس بأن الرجل لم يعطيها النفقة ولم يفرض لها السكن في العدة، هذه فاطمة بنت قيس أظنها فاطمة بنت قيس، حكت له الخبر، قالت هذا وقع، وهي ثقة، والأمة كلها أجمعت على أن تأخذ بهذا الحديث ولم يأخذ به، وقال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأتنا على نسيت حفظته ونسيت. علاش ما يبغيش؟ ملزم هو بأن لا يأخذ بهذا الدين، أنه يشك فيه وكيشك لك هذا ليس عندي بدليل. وهكذا ما وقع علي بن أبي طالب مع من؟ ذلك المجاشعي الذي قال فيه لن نترك كتاب ربنا لقول أعرابي بوال على عقبيه، هكذا قال. علاش ما ظهرش له النور في ذاك الدليل؟ ما بانش له بأنه دليل، أرجع اللور وتمسك بالأصل، وانت اللي درت هكا قالك على سنن من تقدم حاجة لي ماشي دليل، وعندك شك بأنها حجة، وعندك شك بأنها ثابتة عن صاحب الشرع، العمل بها يعتبر جريمة ولو كان هذا الدليل صحيحا، ولو كان هذا في واقع الأمر صحيحا. لأنك ستحاسب على هذا الطهور وعلى هذا النوع من عدم المبالاة باللعب بالدين. لم يقل أحد الصحابة، خالفوا عمر، ما قالوا له بأنك تركت الحديث، لا أبدا، شافوا بأنه هو لم يرى هذا الدليل ثابتا ومتقررا فتمسك بالأصل. وهكذا يفعل العلماء جميعا، هذه الأمة كلها لم يزيد هذا ولم ينقص، بقى حتى شيء تغير، لم يحدث أي تغيير في المسار، نفس المسار، نفس المعاليم، نفس الاعتبارات التي مضى عليها هؤلاء هي التي مضى عليها الناس من بعد. فإن ظهر أن إنسان يلعب ويعبات وكذا فالأمة كلها سترد عليه وستحاربه هكذا. وإيش تتعرف بأن الأدلة الشرعية بحال الأدلة الحسية، أدلة الشرعية بحال الأدلة الحسية، أتاك شيء وفيه دليل حسي ثم لا تراه حجة فأنت لا تريد أن تثبت الحكم لعدم كفاية الدليل هكذا. إذا أفتى عالم بفتوى ثم عرضنا عليه ما عندنا من الأدلة وأجاب بأن هذه الأدلة عنده ليست كاملة لأنه يوجد عنده دليل أرجح من هذا، دليل قد يأخذ رجحانه من اعتبار معين كما في الجمع بين الأختين في القرآن في ملك اليمين، ظاهر آية أنها حرمتها وظاهر آية أنها أباحتها، غادي يجي الفقه يقول لك ما هو الدليل على التحريم كذا، الآخر يقول ما هو الدليل على الإباحة كذا، تقول دليل التحريم تقول خصصه هذا، تقول الآخر لا دليل فلان على الإباحة أنه مخصص، لا هذا لا يكفي للتخصيص، هذا لازم شرعا. هكذا كيمشي الفقهاء عبر التاريخ ولم يخرج أحد عن هذا المسار. مثلا كيجي شي واحد تدعي تقول لك أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالدعاء دبر الصلوات الخمس وسكت ولم يذكر تفصيلا، وقد جلست أنا وفلان فدعونا، يقول لك في الحقيقة كاين ترك، كاين ترك، ولكن هل الترك يكفي للتخصيص؟ تقول أنا مالكي، يقول لك أنت مالكي ثم معروف بأن الترك عندكم مخصصة، ليس عليه العمل عندكم مخصص، ولكن بلاتي رتبت الملكية هنا وأخذته بأن ليس عليه العمل مخصص وطرده في جميع مواضع العمل، ليس عليه العمل إذا كان عندك أصلا وأصار عندك بمثابة المتواتر المفروض منك أن تعمل به في جميع المواضع، لا تعبت بالشريعة. وإذا خصصتي قولينا دليل التخصيص، إذا استثنيتي قولينا دليل الاستثناء، أربطوا بالشرع، أي حركة أي عمل أربطوا بالدليل أربطوا بالشرع، هذا هو المطلوب. ولكن أن تأخذ بهذا الأصل هنا ثم تتركه هنا وعندما يستدل به مستدل ترد عليه تقول له لا هذا ليس الصواب، هذا نوع من اللعب بالدين، أراه لكي يأخذ بالأصل تأخذ به حتى يأتيه الإذن، تقول له شوف فلان هذاك الفرع الفلاني راه ما دخلش تحت هذه القاعدة، حيدو بالشرع، يأخذ بالمطلق تجي الإذن من الشرع، فلان حيد هذيك الصورة راه ما دخلش، شكون غايقول هذه الشارع شارع، حيت هو اللي كيخرج هو اللي كيحيد ماشي شي واحد، لا أحد في الدنيا يستطيع أن يزيد أو ينقص في حدود ألفاظ الشرع ولا يحق له، ولو أن صحابيا استثنى لطلب بالدليل، وإذا لم يأتي بالدليل تمسكنا بالأصل وقلنا لعله اجتهد في هذا الأمر فأده اجتهاده لهذا، ولا يلزمنا اجتهاده، الذي يلزمنا هو ما روى وليس ما رأى، هذه حقيقة حتى ولو أول قوله. والنص سيد يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في هذا الدين، فما دام لم ينتهي إليه الكلام فإنه يعتبر كلاما فقط وليس فقها. إذن البدعة الأولى النقص من الأدلة، البدعة الثانية البطر من الدلالة، البطر من الدلالة عندهم بحالك يشرب الماء وما عرفش مسكين بأن هذا الدليل يعتبر في مفرداته ينزل منزلة التنصيص عليها واحدة واحدة واحدة لأن دلالته كلية، دلالته كلية، وما كان دلالته كلية فإنه يتعلق بكل فرض فرض على سبيل التعيين. إذا قال لك شو مثلا أكرم أكرم أكرم المحسنين، وعندك 20 محسن في البلد، زيد المحسن، عمرو المحسن، خالد المحسن، بارون المحسن، أيوب المحسن، عبد الله المحسن، سعيد حتى يأتي عليها جميع. شو كذلك هذا معنى دلالته إيش كلية. أكملوا لي الأسماء كملت بك ما عندي معنى. هكذا فهم واحدا واحدا واحدا واحد واحد واحد. هادشي اللي كيقول لك إذا أردت أن تخرج زيدا أو سعيدا أو إبراهيم أو عليا أو ما شابه ذلك من هذا اللفظ، خاصك تنصيص عليه، خاصك تجيب علاش خرجتيه، علاش حيدتيه، لماذا لم يعمه الحكم مع التنصيص عليه. يجب أن يأتي من السعيد يقول لك إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أو ما يدل على ذلك، ولا تخرج المعنى من هذاك المحسن تتقابل شي محسن ديك الساعة غادي تخرجوا لأنه لا ينطبق عليه العام. وهذا اجتهاد، احترموا الدليل، عرفوا قوة الحجية الشرعية إذا وردت، أعطيوا للدليل مرتبته وظاهره، رسبقوا شحنوا قبل ما يقرأوا الدليل، شحنوا بسميتوا قبل ما يقرأ الدليل، قبل ما يقرأ القواعد، قبل ما يقرأ الأصول، قبل ما يقرأ منهج النظر، شحن بالأحكام. إذا وصل هذاك الدليل راس باق لأنه فهمه بفهم الآخرين، ولا تشحن شحان بالمعنى دياله. يا أخي لا، ليس الأمر كذلك. الدليل سيد الأحكام، هو الذي يؤخذ منه كل كبيرة وصغيرة. هذا يقع الآن في المطلق ويقع في العام بجميع صياغه. تبعوا الآن وشوفوا، هذه جريمة أخرى، سميها جريمة الابتداع ولا لا يعجبك سميها، جريمة بدعية لم يسبق لها نظير في التاريخ. ما عمر شي واحد دار هذا الشيء نهائيا، ما عمر حتى شي مجرم. احنا كنعرفوا غير النظام وافراد معينين بهذاك عمر بن هذاك سميتو هذا بن عليا كيتحركوا هذه الحركات الغريبه، والناس كلشي كيقول اش كيقول هذا، ويعتبر القوم من الشذوذ. صافي ما كيعتبروش هكذا، كيعتبروا لكن لا، أصبح الآن ما أصبح الآن هو الأصل، وأصبح من يعمل بالأدلة هو المبتدع، وصار بنت ولا من 10 جبا رأى عجبا. يعني واحد نوع من السخافة، واحد نوع من اللك في جميع الجهات، إن توجه أينما يوجه لا يأتي بخير، فيما درت العين ديالك تتلقى العجائب والغرائب. في الثقافة، في المعرفة، في الفكر، في الفلسفة، في مجال الزمن، تتلقى واحد نوع من الانحراف على العقل، الانحراف على الأدلة، الانحراف على الوجود، الانحراف على الحسية، الانحراف على العقلية. فيما مشيتي إلى دار الإنسان تيصر، واش هو المسطي ولا العالم اللي هكا؟ إما هو اللي كان مزعزع ولا الدنيا راه مقلوبة. كل شيء الآن أصبح يمشي على رأسه. هي الحقيقة، خلاصة الكلام أن من البدع الآن التي انتشرت هذه البدع التي ذكرناها، فهمتها؟ وعندك تمشي حاجة في الدليل الشرعي من غير أن يكون الدليل الشرعي قد أعطاك الإذن في التمسمس. هكذا كده واحد المرة كان نقشوا هذه القضية دي. السلام عليكم، السلام عليكم في الصلاة، هكذا تعرفون الملائكة يقولوا بي تعدد فيها، يخرجوا بالسلام الواحد والباقي استعملوا فيه السلام الأصلي. قلنا سيدي السلام عليكم، الأولى خرجنا منه والثالث بدعة. قلت باش عرفتي بدعة؟ يا سيدي بدعة. قلت له واش الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها ولا لا؟ قال هي تو هذاك السيد واش سلم عليه هذاك اللي حداه ولا ما سلم؟ قال هي سلم عليه. قلت له هل ينطبق عليه ما في هذه الآية ولا ينطبق؟ قال لي وبليحة كعادتهم. اش كيقولوا؟ ما تناقشوهمش، راه فتان يفتنوك. معنى ذلك ما عندك أصول، ما عندك مرجعية، ما عندك قواعد، ما عندك أسس. راه اللي عنده القواعد باش كيبدا بالتصيب، عاد تناقش الأقوال. دائما إذا شفتي شي واحد دبا بدا في الفقه قال فلان وقال فلان وقال علان أروى هذاك راه تقطعوا لي الفرن كيدبس. راه المسألة كتبدا فيها بالتأصيل هو الأول، هذا الفرع مندرج تحت قاعدة كذا، هذا الفرع مندرج تحت آيات كذا، هذا الفرع مندرج تحت حديث كذا، هذا داخل تحت الأصل الفلاني، هكذا كيرد وكيتبت وكيحط رجلو على ذاك الأصل الذي اندرج تحته الجزئية، عاد كيمشي يتحرك الفقه ويطلب جميع الجوانب من أجل أن يبني الحكم على سداد ورشد. هكذا راه ما غاديش ترفع الواقع بالأوصاف القذيرة وبالأسماء الفاحشة وتقول ايوا سيدي هذوك خطيرين. نعم خطيرين على من أراد أن يبتور من الأدلة الشرعية وعلى من أراد أن يحذف أصول الشرع. ها هي قدامكم، هاي بحال هادو هما البدعه عند هذا الزمن. هما هادو هاد الشيء اللي دار الصحابه دابا ملي سلوا على هاد الرجل دابا والمراه مره واحده، راه هذا هو اللي كيتعتبر البدعه في هاد الزمن. هذيك القبه اللي دارتها مثلا هذه هي اللي كتعتبر عندهم بدعه. هاد دابا اللي دار ابن سيرين والحسن في عدم غسل الجنوب هو اللي كيتسمى البدعه في هاد الزمن. هاد الان هاد الكفر اللي دار هذاك في المساجد هذا هو اللي كيتسمى البدعه في هاد الزمن. لماذا؟ لأنه ألغي جملة من أصول الشرع من الاعتبار، فبقوا الناس بدون معرفة المأخذ فظنوا أن هذا من الزوائد وفي الحقيقة تابع لأصول متقررة في الشرع. هكذا هذا هو الأصل. إذن ماذا يفعل الدارس والباحث في الفقه؟ إيش كيدير؟ كيقلب على هذه المناط اللي قالوا بأنه يبنى عليه الأحكام ويضبطوا في الصفة دياله، أدلته مضبوطة والشروط وحفظ القوادح باش ما يكون داك الشيء سليم تيتحرك على علمين وبيانين. هكذا إذن المبتدع في هذا الزمن نصليوا عليه ولا ما نصليوش عليه؟ كره لفاضلين، كره لفاضلين الصلاة عليه. كل من مس أدلة الشرع بهذا التغيير فالفاضل لا يصلي عليه، لا تجوز الصلاة عليه، لا تجوز للفاضل، ماشي لا تجوز، كرهت فقط الكراهة، بارك علينا، كرهت الصلاة عليه. أنه حقيقة مبتدع وعاد تهضم المادة، هضم المادة مزيان وخليها واحد المدة تخمر، راه هي بحال إلا درتي شي زريعة في شي بلاصة وعاود سقيها حتى تنبت وتثمر وتصير وعيا، فعندئذ سيظهر لك النور من بعيد لترى حقيقة الدين كما هي وما جرى عليه الأمة من موت النبي إلى يومنا هذا. نعم، واللي قال لك عندنا شي أصل في هذا المذهب ولا في مذهب المذاهب وليس من الصحابة يجيبوا لي. أتحدى، قلت لك أتحدى كلمة أتحدى ديال السفهاء، خلينا نستعملوها. إنسان يجيب لي شي أصل لا عند المالكية ولا عند الشافعية ولا عند الحنفية ليس له سند من زمان الصحابة بأنفسهم، بل الفروع التي بناها المذاهب الأربعة لها نظائر في زمان الصحابة. أشقع وقع التوسع والتوسع، أما التأسيس لا، تأسيس قاع من أول الأمر، تأسيس قاع. أما المسائل المتشابهة واللي فيها تعارض فهذه المسائل ضروري تكون مثلا واش إجماع المدينة إجماع ولا ليس بإجماع، واش هو من خبر التواتر ولا ليس من خبر التواتر، واش هو دليل عقلي ولا هو دليل كذا، مسائل تقويم. ولكن التأسيس الحقيقي راه ماشي للفقهاء، ما عندهمش تأسيس، عندهم اختيارات، عندهم استنتاجات، عندهم جمع وضبط، هذا الشيء اللي عندهم. الدارس الفقهي يعلم كل هذه الحقائق قبل أن يقدم على إفناء حياته في هذه المادة، يعرف كل شيء كامل. خلاصة الكلام أن البدعة في التشريع هذا الأمر من تجلياته. التجلية الأولى هو نقص الأدلة، نقصوها قدش خدم عطلوها. ثانيا دلالة ديال الألفاظ ولات مقصرة. ثالثا جهات الدليل، حتى جهات الدليل الآن جهات الدليل يؤخذ فيها بالمنطق وفي المفهوم، على إذا كان هذا المفهوم من المفاهيم التي يظهر على النفس أنها مقدمة، واحتمل أين أخذت لا يتعب الناس في هذا الزمن في أنفسهم. تتعبوهاش تقولي مثلا واش انت تقول مفهوم الموافقة؟ يقول ايه مفهوم الموافقة؟ واش درستي من أين جاء هذا الحكم هذا؟ واش هو من الله فضل من دليل آخر ولا من جهة العقل ولا من جهة العلة؟ لا لا. وتقول له ما فيه يدل على تحريم الضرب. لم يكلف نفسه البحث والتدقيق في هذا الموضوع نهائيا. فقد تقول أفين يدل على الضرب، واش الحقيقة أن أفين لا يدل على الضرب؟ والمحققون يقولون بأن تحريم الضرب هو حكم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ماشي ولا تقول لهما أفين، لأن كلمة أفين لا تستلزم تحريم الضرب لا لغة ولا كذا. أتقول استنبت منه الأداء، الأداء تحريمه استنبت من قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم استنبط لأن الأداء يرفع الإحسان واستصحب العقل وحكم به. ونعودك المحققون سيقولوا نحن نعلم أن هذه الدلالة الآن إن ربطناها بأفين دلالة تحريم الضرب، إن ربطناه بالدليل غادي نحتاج إلى الرابط، اللغة ما أعطتنا الرابط نهائيا. وذلك أنه إذا أردت تختبر التلازم بين معنيين فإنك تجعل أحدهما منفيا والآخر ثابتا ثم تنظر هل في الكلام تناقض، قاعدة معروفة، فإن لم يتناقض فلا تلازم بينهما، وهذه قاعدة معروفة. مثلا أقول لك واحد سير، قل لا تقل لزيد أف واضربه، فين هو التناقض؟ فين هو التناقض؟ لا تقل له أف واضربه، فين هو التناقض؟ فين هو؟ ولكن إذا قال لك لا تؤذيه، لا تؤذيه واضربه، كيف التناقض؟ إذا ماشي أف هو الذي أفهم الضرب. وقد طال بعضهم البحث في هذه المسألة وأخذ بها ابن حزم وشنع بها على أصحاب المفهوم الموافقة، وكان قد سبقه إلى تقريرها بان قبله من علماء الأصول. هذه الشرع ما أعطرش أفن، ما تحرم أفن، ما تعطيش تحريم الضرب، إذ لم نجد تناقضا بين الأمر بأفن والأمر بالضرب، إذن لا يوجد بينهما تلازم، لأن من علامة التلازم في النفي والإثبات شنية؟ تناقض. لأنك لو أمرت بشيء ولازمه تمر بهذا ولازمه تنهى عنه سيقع التناقض أو بالعكس. هذا أمر يجب أن يعتني به طلبة العلوم الشرعية وأن يتنبهوا له، فإن هذا الأمر الذي ذكر مس الكثير مما كان السلف قد مضى عليه إلى يومنا هذا، وتوسع مدارك العلة والمعنى والمقصد والمفاهيم بالتدقيق فيها حتى ما يكونش الخطأ، وكذلك أيضا جهة المعنى تدقيق فيه باش ما يكون الخطأ، حدود الألفاظ تدقيق فيه باش ما يكون الخطأ. وهذا هو علم الأصول، دي وظيفته، دي وظيفة علم الأصول. وظيفته هي أن لا تضع في يدك شيئا إلا إذا كان قد ثبت على قطع بأنه حجة شرعية، هذا وظيفته. وهذه الاعتراضات نعمات من المخالف للمخالف، لأنه تمكنه من تمام الحركة العقلية والحركة الذهنية والحركة العلمية في مقام بناء الدليل. إذن المبتدع، نرجع للمبتدع، مبتدعة هذا الزمان هذا هو محله. الابتداع أيضا في الانتقاء من الأدلة، الانتقام من الأدلة، كي تجي الأدلة الشرعية بعضها يفهم بعضا وبعضها يقيد بعضا وبعضها يفسر بعضا وبعضها يكمل صورة الحكم الشرعي. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأخذ حديث واحد أو دليل واحد ويترك العشرات من الأدلة، وكل العالم يدور على هذا الحديث الواحد. وأنتم تعلمون أن بعض الأحاديث الآن لا تكاد تنقطع على ألسنة بعض الناس صباحا ومساء، صباح واحد حديث واحد، ومعه في الموضوع عشرات من الأحاديث تبين المراد به وتحدد معناه وتضعه في موقعه الذي وضعه في اشتراك بمجموع الأدلة. بطل في الأدلة، انتقاء في الأدلة، لعب بالدين، هذا أمر موجود هكذا. العيب الرابع في الابتداع في هذا الزمان هذا مطرد الأصول، هذا مطرد الأصول. فلو نظرت الآن فيما يعمل من الأفعال تجد بأن بعضها في الحقيقة ما كان معمولا به في الزمن الأول لكنه أصبح شريعة متبعة. تقول ما أنت ما كنت قلت أن الترك عندكم حجة، وفين كيدرها فين كي فين كي أين يترك هذا الترك؟ ليس في المسائل التي يخف فيها هذا الحكم، في العبادات اللي فيه الترك يعتبر حجة يهملونه، والمكان الذي يضعف فيه الترك ويصبح ليس حجة يعملونه. غريب هذا الزمن. في رمضان راه كيدير هذاك الشيء اللي كيقول ليه التهجد، كاين دوك 3 ديال الليل وكيقول لك التهجد، نديروا التهجد، وتجي واحد تيقرا الادعيه وهما كيصرخوا. هذه هيئه شرعيه في عباده، من اين جاءت؟ من اين جاءت؟ تيبقى يلبق وقال احمد قال عبد الله قال سعيد قال عدي قال، التاصيل ما كيكونش بهذه الطريقه. أرونا هذا الفعل الآن ما هو مستنده، هذا الفعل ما كيكونش باب القياس، ما كيجلسش فيه القياس ولا أراء الرجال، إما أن يكون بقول وإما أن يكون بفعل أو بتقرير. هذا الشيء باش كيتبت مثل هذا؟ لا تبتوه، حيث كان حيث أفتى به علان وبلان يقول لا راه كاين القنوت في الوتر، وراه كل شيء كيعرف كاين القنوت، وراه كلشي كيعرف كاين القنوت في الصلوات الخمس عند وجود المصائب، كلشي عارف داكشي، كلشي كيقرا اذكار، كلشي كيعرف هاد الامور، ولكن يسالوك على الهيئه وبقاو كيغوتوا على ما دينا في امين، وكتهتز المسجد منين جيتو بهاد الهيئه. وحتى هذاك امين اللي كيتقال الان في الصلوات داك امين راه حتى شي مستند حقيقي في واحد الخبر مرسل، وفي انقطاع اصلا، لا في انقطاع ماشي الارسال، والانقطاع حقيقي. لكن لا، الدين ما كيطرش في الاصول، ما كتعملش فيه بالاصول، كيتعمل فيه بالتقليد. والا جا شي واحد ودار التاصيل شي فرح تيقولوا ليه لا، تعجب انت من هذا الزمن واهله، تعجب من هذا الزمن واهله. حاجه اللي ما عندهاش دليل تيديروها حجه، وصل ما عندوش دليل. حاجه اللي عندها دليل وحجه ومستند كل ما عندناش هذا. أضعكم أمام الواقع، أملوه، ما تشوفوش القول ديال الإنسان، تشوف الواقع ماذا يجري فيه، شوف الحقيقة واش كان هذا الشيء ولا ما كانش، ودرسوه بحثوه. فطالب العلم يجب أن يتعمق في كل شيء وأن يبحث عن الحقيقة. تخلق هذا النوع من التوتر بين المسلمين، وهذه الفتنة وهذا الشيء، معنا الفقهاء بيناتهم دابا شحال دابا من فقيه كان في المغرب، ما شفت شي فقيه كيرد على شي فقيه ولا كيسبوا ولا كيشتموا، راه كيخالفوا وعارف انه عنده خلافات معه، لكن تعرف بان هذا الامر يرجع الى خلافات تتعلق بالدلاله والادله، ما عنده ما يدير. الا بغى يفرض عليه الراي ديالو تيتسمى هو نبي، الا بغى يحيد لهذاك الدليل تيتسمى انه تجرى على حدود الله، والقضيه قضيه اجتهاد ونظر، كيرد عليه ما والو، يختلفون يتشاجرون شيئا ما إذا تلقوا صفي ثم ينفصلون ثم لا يكادوا يذكروا. عمل مشترك في حنفي من باكستان، وفي شافعي من اندونيسيا، وفي مغربي يدعي أنه تهوى من في المالكية، وعمل مشترك مشترك يشتركون فيه، وعندهم منسق ديالهم في إنجليز في بريطانيا، عمل مشترك. لم هذا دابا هذا يقول فلان مالك فلان كذا فلان حنبلي، تعاونوا بيناتهم في اعمال معينه، تكتبوا داك الشيء تكتبوا تترجم باللغه مثلا الانجليزيه، ما عرفتش كيترجموا بداك الشيء وكينشروا في عربيه وفي انجليزيه وفي، لا ما يتعلق بوحده الامه في العقيده، لا يتعلق ببعض الامور الفقهيه، تعاون ومذهب لا ينظرون إليها ولا يعتبرونها، ويتعاونون وينصر بعضهم بعضا ويكتب بعضهم إلى بعض، خلافات بينهم حتى فيما يتعلق ببعض الأصول، لكن خلاف الاستصحاب كان خلاف الاستحسان. ولكن هذا من اللي غيقول لي الاستحسان، اللي يقول لي الاحسان من جبتي تجيب لي الأدلة الشرعية، وبين كيقول هذا أسي الشافعي من جهة الاستصحاب بهذه القوة تقول لي الأدلة الشرعية، هذا الدليل، ها 1 2 3 4 5 6 صديقي اش غتقول لي؟ تقدر تقول لي هذا الفرع اللي كنشوف انا لم تدخل شي، لا تقول لي هكذا. خلاصه الكلام ان هذا الأمر الآن الذي أدى إليه هو هذا الذي سمعتم من الابتداع في أمور الشريعة، هذا هو الذي أدى إلى هذه الخلافات وهذه النزاعات. لو أن الإنسان اعترف بجميع الأدلة الشرعية التي هي معتمدة والآخر يقول هذا اجتهد واستند إلى دليل، ما عندي السلطان عليه، أنا عنده السلطان ديالو هو هذاك الدليل، والسلطان هو هذيك الدلالة، والسلطان هو صاحب الدليل، شدخلني أنا بيناتو ما شغليش أنا داكشي، أنا بعيد، أنا بريء من هذا الأمر. سيزول هذا في القلوب. نملك جيش واحد دابا كتقول لها الفقيه الفلاني مثلا الشافعي ولا كذا، مثلا جيتي للمالكي الحقيقي يعني يقول لك الفقيه المالكي، قلت له الشافعي قال كذا كذا خالف مذهبكم، غادي يرد عليك. أقول لك علاش خالفنا؟ علاش؟ يعني عجبو خالفنا ولا كاين شي سبب؟ يقول لك أنا ما عرفت، لا سيدي كاين سبب، خالفنا ولكن عنده دليل باش خالفنا وتمسك بدليله، وأنا أعتبر أن هذا الفعل الذي فعله هو حكم الله في حقه، ولو أنه لم يفعل به لشككت في أمانته ونزاهته. وجيش واحد يقول لك لا راه الحنفي مثلا تيدير في الأصل وتخلي الحديث، معروف وكذلك كذا بعض الصحابة يفعل. نعم، ها أنتم سمعتم أن عمر يفعل هذا، ها أنتم سمعتم عائشة تقول لابن عباس، أنا تقول لي أظن ابن عمر ولا الصحابة تقول لي أبو هريرة، لي أنت هي أن أبو هريرة كذا إلى آخره. النبي الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، عندما روى عذاب الأهل ببكاء أهله عليه، شنو هذا؟ هذا كان قديما وسيستمر إلى يوم الدين. الترجيح بين الأدلة منهج فقهي. ليش احنا كنضيق ما وسعه الله تعالى علينا؟ راه تزيد بلا شي واحد تذكر له شي فقيه مثلا بحال الشافعي ولا النووي ولا شي حاجه بعيب، راه بمباشره سيبغضك، يخالفه، نعم يخالفه ويقول برجحان خلافه، لكن عرضه عنده مصون لانه ماشي على الواجب الشرعي عليه، ما خلفش الاوامر ديال الله تعالى، ما خالفهاش، بالعكس هذا كيشعرك بالعزه، لانك كتشوف واحد العالم امين على دين الله، جه الدليل صافي لك هذا دليل، تقول لي انتقد، ما عندي دليل، انا امرت ان اقف في هذا المكان، انتقل لهنا ما جانيش الاذن، طاعه كامله، امتثال كامل، عباده كاملة. إذا استدل عليك بالحديث بقى عندك شي هضرة؟ حشوم عليك. الرجل يستدل عليك بكلام الله وبكلام رسوله وما حشمتيش، راه ما بقاش في المستدل، راه بقاش في المستدل به، راه إلا مسيتش الإنسان حتى يستدل عليك بأدلة الشرع ورفضتها، راه ماشي كلام هذاك، رفضت كلام الله وكلام رسوله. عندما يسوق الإنسان الأدلة الشرعية على فعل معين وكتوسمو بالعيب، ديك مبتدع راه اللي تيهضر ماشي هو، ماشي مبتدع، هذاك اللي كيهضر هو صاحب القول، اما هذا فانما حكاه. واذا ما اتاح لك الانسان على الادله فحينئذ يجب عليك ان ترتعش وتخاف، انك غادي تصطدم بالنص وغادي تصطدم بالدليل. مالك رحمه الله دخل الى المسجد وكان لا يصلي، المسكين كيصلي بعد العصر، يصلي العصر، قال لي واحد الشاب قم صلي، شي دري قم صلي انت، وقام مالك وصلى، قال علاش صليتي؟ قال اخاف ان اقول ممن قضى الله تعالى فيهم واذا قرهم اركعوا لا يركعون. جات الايه وقفت امام عينيه، راه الدري مخطي في هذاك الامر من الناحيه الفقهيه، يعتبر أن أمره فاسد، لكن لما جاءت الآية قدامه ما بقاش هدرة، خصو يطبق. الناس اللي كيعظموا القرآن وكيعظموا الحديث وكيعرفوا شنو هو الدلالة، شنو هي الكلمة، شنو هو المطلق، شنو هو العام، شنو هو الأمر، شنو هو النهي، شنو هو الحروف، شنو هي الكلمات، الشحنة ديالها، حدود ديالها، قوتها، هما اللي كيتسموا الناظرين في الشريعة. مش واحد كتستدل عليه بالقرآن تيقول لك ومما ذكره استدل ما ذكره هذاك راه جاب لك جاب لك جاب لك ورطه كبيره، حيث جاءك بكلام يعتبر حجه عليك الى يوم الدين، واجاءك بلفظ عام يشمل هذه الصوره وهذه الصوره. خصك تحترم، احترم حدود اللفظ. وبركه من تنقيزات، راه الانسان تعتبرش متميز. متميز زعما انا علاش دابا ما بغوش الوحده الوحده الاسلاميه؟ لماذا بعض الناس الان يسعى بكل ما اوتي ان لا يتفق زيد مع عمرو ولا عمرو مع زيد؟ لماذا؟ تميز. خصني نتميز انا، وفي الحقيقه باش تميز بالجهل والتدمير والبداع والفساد في الارض، هذا باش تميز. هذا هو التمييز. ما نرضاش انا نكون بحالي بحال مثلا واحد المعتزلي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المعتزله وغيرهم عقول خطيره وبركه من التحنزيز، راه اذا مشيتي معهم في الطريق واستطعتي انك تقنعهم راه يقتنعوا. واخطر الناس في المعتقدات ارباب هذه الطريق، لا يخرج منهم ملحد، مستحيل يكون عاصي. الحد بعيد، نحضر في هذا الموضوع من بعد لنا فيه كلام، وغادي نبين الحقيقه ان هذا التدمير ديال المسلمين وهذا التشتيت ليس بسبب الادله، وليس بسبب الفقه، وليس بسبب تعرض الادله، وليس بسبب المنهج الاسلامي في بناء الاحكام. هذا الشيء من ورائه ما وراءه، الشيء اللي هذه الحقيقه الى اخره. خلاصه الكلام ان المبتدع لا يمكن ان يقصر حيث يراد له ان يقصر، ولكن حيث جاء الانسان بشيء غير معلوم وغير موجود. والله على ودي شد المنكر هذا، شد الظلم، اشهد النوع من التعدي على اعراض المسلمين، اشهد الزندقه هذه. المسلم تيخدم تيدير المجهود، تمشي للدليل، تحترم القواعد، تحترم منهج الاستنباط، تاكل خطوه كحسب لها الف حساب، وفي الاخر يعتدى عليه وينسب الى الضلاله والبدع. هذه احدى الكبار. لا يصلى فضل على مبتدع، هذا مبتدع في التشريع ذكرنا، ومبتدع في العقائد ايضا، مبتدع في العقائد. وهذا الكلام فيه طويل. ومن البدع التجسيم او ما يؤول الى التجسيم، او احاله الامور على امور مبهمه في الدين. فهذا كله حقيقه الشيخ كلام طويل باش يتقرب لك كما ترى هذا الجبل او كما ترى هذا الحائط، باش تعرف الحقيقة وتفهمها مزيان، ما تضحك عليك حد، تلقى فوق بعناوين لا معنى لها. إذن هذا الدين ما كيدير والو، هذا الدين يعني هذا الدين اللي كيصلي الإنسان وكيصوم وكيحاج وكعبد الله وكيقول له رسول الله، يعني هذا الدين ما عنده والو. بمجرد أن تتكلم مدلش هذا الدين، هذا كيخدمه 70 عام وهو يعبد الله تعالى ويعمل ليلا ونهارا في خدمته، فراح يكون مدلش. سبحان الله، يعني هذا يضيع الحياة ديالو كله في تدليس. شكون اللي قال لك ما تعرضت عليه امور خطيره واموال ومناصب؟ شكون قالها لك؟ عرفتيه؟ عشتي معاه باش تعرف الحاله ديالو بينه وبين اللي خلقه. وهب انه كان مخطئا، هل يحق ان يسمى مدلسا؟ راه كلمه، راه ما غاديش يسمح لك قدام الله، لن يمكن ان يسمح. واش واش زعما ترد المد الفقهي الحقيقي والصناعه الفقهيه بهذا النوع من النباح؟ هذا شيء ماضي الى طريقه ونهايته. ما بقينا في الحياه الى متنا راه كاين اللي غيقوم بالواجب ان شاء الله، كاين اللي غيقوم بالواجب. سبحان الله العظيم، دائما هذه الامور ملي كتوصل لواحد الدرجه كيجب الله تعالى من ينسفها، وارجو الله تعالى ان ياتي من ينسف هذا الظلم وهذا الطغيان على الامه الاسلاميه وعلى افرادها وجماعتها. نرجع الى ما كنا فيه، فين كنا؟ يصلى على من؟ على لا يصلى فضل على من؟ على مبتدع. ومنهم من ينكر المناط وينكر المعنى في الدليل، هذاك مبتدع خبيث. غادي نحيدو داك، غادي نحكموا على عمر، على ابن عمر بانه مبتدع، ونحكموا على فاطمه بانها مبتدعه، ونحكموا على ابن سيربي انه مبتدع. اذا هذا خطير، هذا زال يصحح للناس دينهم دولة جبريل عليه السلام. خلاصة الكلام أن هذا مبتدع لا يصلى عليه، يصلى عليه فاضل غير فاضل، هذا إنسان معروف بالدين ومعروف بالتقوى ومعروف بكذا. جيد، إذن الذين يقولون لا تصلوا على المبتدعة هم الذين لا يصلى عليهم الآن فصاعدا، ويصلى عليهم أهل الفضل حتى يرجعوا إلى أن يجيبوا على هذا الظلم وهذا الطغيان الذي مارسوه على المسلمين. ولكن انت كتعرف دابا، ها انت كتشوف دابا حنا واش حنا عندنا هنا شي عنصريه ولا شي عصبيه، كلشي كيهضر كلشي كيتكلم كلشي، لا احد هنا عنده شي عنصريه ولا عصبيه للمذهب ولا لاي شيء. لماذا؟ لان المذهب ولا غير المذهب تجليات من تجليات الاصول الشرعيه التي هي المعتمده في الدين، وأنت ما دمت على هذه الأصول فلا فرق بينك وبين الآخر، وإن اختلفتم في بعض النتائج وفي بعض الأمور فهذا لا يضر. وإذا كنت تسعى لوحدة الأمة شنو كيقولوا لك؟ لا يمكن أن نعاشر المبتدعة. سيأتي يومكم إن شاء الله، سيأتي التفصيل الحقيقي لهذه الأمور. هذا الشيء اللي كتسميوها البدعة غادي نشوفه واش هو بدعة حقيقة ولا لا. حقيقة كاين البدع وكاين كوارث، ولكن لم يتوجه إليها العمل، ماشي هي اللي توجه لها، ماشي هي اللي توجه لها الجهد العلمي باش تحيد، لا، توجه إلى الوعاظ والناس اللي كيخدموا على قدر الاستطاعة واللي عندهم كثرة السمعة وعندهم ذاك البشر الكثير وكيقلبوا لهم الناس على أي طغرة باش يسقطوهم. أنا ما عرفت أنا هاد نوع من التصرفات. الله تعالى أعطى الناس، خليهم عاونهم، كون من الصف السادس ولا السابع دفعهم شويه باش يتحركوا لقدام. انت ما تقدرش على الصداره دفعهم هما يتصدروا، ايش اش خاسر؟ خليهم يخدموا الدين ويخدموا العلم الشرعي وعاونهم، لاش كتكيدوا لهم وتدير لهم باش ما الى اخره، باش ما نخرجوا على الموضوع. خلاصه الكلام ان المبتدع هو هذا الذي سمعتموه، هذا نوع من البدع، البدع في العقائد، البدع في التقديم والتأخير في الأدلة، البدع في المفاهيم، البدع في المفاهيم، كان واحد طير كبير الآن يشتغل على المفاهيم، الأخوة الإسلامية فريضة دينية، فريضة دينية، ويجب أن يسعى إليها جهد المستطاع، والتنازع بين المسلمين محرم بالنص. وهو من أشد الأوامر في القرآن، حيث ورد بصيغتين، ورد بالأمر وورد بالنهي في آية واحدة. قال الله تعالى ولا تفرق في جوج، هذا هو الحكم الشرعي اللي فيه جوج ديال الصياغ، تصلت عليه صيغتين الأمر والنهي، واعتصموا بحبل الله جميعا أمر ولا تفرقوا نهي. واش ممكن الله تعالى يأمرنا بأمرين لا نستطيعه؟ واش ممكن؟ ما في شك أن هذا ممكن، ولا شك أن دين الناس يمكننا من هذا لو أردنا، ضروري أنه سيكون وكلفنا به، حيث المستحيل لا يكلف به في الشرع. مستحيل ليس من الأفعال التي يمر بها الشرع، المستحيلات. ولذلك فهذه الفريضة الواجبة المحرم، هذا المحرم الآن الذي يفعله الناس ويسعون فيه هو نقض لأمر من أمور الشرع وهدم لنهي من هيته صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح الطالب، أنصحه أن يكون هو الذي يرجع إلى كلام هؤلاء العلماء، يرجع الكلام ديالهم وينظر في مأخذه وأسسه وأدلته، ثم بعد ذلك إن رأى بأنه قد صدم فعلا أدلة شرعية وأصولا شرعية وعقدية فحينئذ يمكن له أن يقول بهذا القول، لأن اجتهاد العالم كيفما كان ليس معصوما من الخطأ، قد يكون فيه الخطأ، لذلك عليه أن يرجع بنفسه إلى هذا الكلام ويقرأه ويعتبره ويشوفه، ربما يكون قد رأى في ذلك القول مبالغة. وإذا اشتعلت الفتنة بين المختلفين، ففي بعض الحالات يظهر أناس عندهم واحد الحدة في الخطاب شديدة، مع أنه إذا مات ذلك الشخص الذي وصفه كان يبكي عليه. دي غريبة، إذا مات تقول لك اليوم مات نصف العيب، وعلاش أنتم منوضين الصداع؟ كي كيوار هذه القضية بحر، حتى إنه يشعر بالوحشة لأنه ما بقى مع من وتحضر في الجنازة، ويكون كان بينكما خلاف شديد. شغل خلاف صافي، هذا معنى قوله وهذا معنى تصرفاته، لما قلت لك شيئا بالدارجة، ولكن مضمون كلامه هو هذا الذي سمعت. الخلاف لا يسد للود قضية، وما زال الناس يختلفون ويتعاونون. لكن لا يمكنش ما نتعاونش معكم، اجمع التعاون ديال باك دي عندك، اش غادي ندير به انا؟ انا ما عندي ما ندير به. قال التعاون تسحبوا هو اللي يتعاون، صافي الدنيا غادي، صافي العالم غادي. اش كاين شكون قال لي الدافع في الدباد؟ قال لك الذباب وقف يوما على قرني ثور، فقال فلما استراح قال للثور ايوا شد راه غادي نطير. قال لي داك الثور اش كدير تما؟ ما أحسست بك حين نزلت، فكيف أحس بك حين طرت؟ شكون قال لي حس العالم الآن؟ وأهلي في مشات الأمور، في اتخذت الأمور، وفي مشات التخطيطات، وفي مشات المناهج، في العلوم الإنسانية، وفي وصلوا الناس في اللغة، وما زال شي واحد مسكين كيحب يخربون بيوتهم بأيديهم. عجيب هذا الأمر، وكان الإنسان لا يعرف ماذا يضر وماذا يجل. غريب أن الدنيا اتجهت كلها إلى اتجاه هو المحرك، وما زالت تهدم. سبحان الله العظيم، هذا هو الحل اللي كنعيشه. إذن خلاصة الكلام أن المسائل الشرعية تحتاج إلى التريث، تحتاج إلى مرجعة الأحكام. العلم رحيم بين أهله، رحيم بين أهله، وما زال العلماء يدفعوا بعضهم عن بعض أخطاءهم عبر التاريخ، ويحاول ما أمكن يجعل له التوجيه. نعم، فضبط أن في العراق راه كتكون لقاءات علمية، إذا كان شي واحد عنده شي حاجة مثلا شي مصيبة كل شيء يجتمع عنده، الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية كل شيء، وأغلبهم بين الحنفية والشافعية غلهتهم الأكثر في العراق، يأتون إليه ويجلسون مع ذلك الفقيه وكلهم يحضرون لتعزيته وكذا، ويتناظرون في بيته ويتناقشون، وهذا كله علم، كما في وفاة زوجة أبي الطيب الطبري، متوفيت اجتمع فيها الدمغاني، قال نتناظر، قالوا نحن لسنا في جمزة، انظروا الطلبة، فجمعوا بين الطالبين يتناظر. فذاك التعزية في ذاك اليوم استمعونا بالعلم، استمتعونا بالعلم في ذلك التعزية. كيفاش هادشي حقيقة؟ كيكون شي الناس متعصبين، شي عنصريين، شي كلشي نادر، نادر جدا. شوف دابا اللي ترجموا التراجم ديال العلماء الأمة الإسلامية، شوفوهم راه هادو مذهب، شوف كيفاش كيذكر الشافعية، كيفاش كيذكر الحنفية، كيفاش كيذكر الحنابلة، كيفاش كيذكر، شوفوهم عالم كبير فقيه جليل مجتهد، اعترفوا بالذهب ديالو، اعترفوا لا كاينش هادشي. إلى أن جاءت هذه المصائب التي حلت بالأمة فشتتتها، وما زال النار يشتعل من تحت، يشعلوا من تحت مرة مرة ملي كتكون الهدنة تيجيو شي متفجرات باش تشعل عاوتاني النار وكذا. على كل حال، خلاصة الكلام أنه لا يصلي فاضل على مبتدع. وشوف أنت هو المبتدع وما تصلي وما تصلي إذا كنت فاضل، هذا هو الذي ذكر في هذا الأمر، وهذا الشيء اللي زوجنا اليوم فيه كفاية. المهم المبتدع راه ما يمكنش انك انت اللي غادي تصنعه، هو اللي غيصنع راسو، ماشي انت اللي غادي دير المبتدع، هو اللي غادي المبتدع، هو الذي سيجعل نفسه مبتدعا. نعم هذا هو. البدعة في المفاهيم، نخليوها حتى الغداء، غدا الخميس صافي نخليوها، لان هذا الموضوع طويل بزاف.